والله هذا ما أحبش يعني. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نواصل بتوفيق الله تبارك وتعالى ما كنا افتتحنا به في الحلقة الماضية من هذه الدروس الصيفية التي اخترنا لها رسالة من أنفع الرسائل في بابها لإمام من أئمة الإسلام من العلماء المعاصرين، وهو الإمام العلامة الأصولي المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد كنا ذكرنا في الحلقة الأولى أو الدرس الأول نبذة من حياة هذا الرجل الإمام ومكانته العلمية وثناء العلماء والأئمة عليه، وقد لقيه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وأثنى عليه ثناء عطرا، قال: رأيت رجلا فيه أوصاف العلماء وهو كذلك. ويكفي في بيان منزلته معرفة شيوخه وأبرز تلاميذه. من أبرز شيوخه الشيخ محمد العبد الكريم الشبل، والشيخ إبراهيم بن حمد الجاسر، والشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ بن صالح بن عثمان، وغيرهم من مشايخ وعلماء زمانه. وقد تتلمذ على يديه خلق كثير، فالشيخ كان معلم وشيخ وإمام عنيزة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إمام جامعها الكبير، والذي استخلفه بعد ذلك في إمامة هذا المسجد تلميذه البار الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، وهو من أبرز تلاميذه، كما عرف من تلاميذه الشيخ العقيل عبد الله العقيل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان إماما جهبذا عليه رحمة الله. ومن أبرز تلاميذه كذلك الشيخ البسام صاحب كتاب توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام رحمة الله تبارك وتعالى على الجميع. وبدأنا مقدمة الشيخ التي بدأها في هذه الرسالة العظيمة الماتعة التي ذكر فيها أهمية السعادة، وأنها مطلب كل مسلم، بل هي مطلب كل إنسان على وجه هذه البسيطة، إلا أن الناس اختلفوا في معرفة سبيلها وطريقها وحقيقتها. منهم من ظن أن السعادة في هذه الماديات التي يتكالب الناس عليها، ومنهم من ظن أنها في الجاه والمنصب، ومنهم من ظن أنها في القوة وجمع الأموال وما إلى ذلك. وهدى الله تبارك وتعالى أهل الحق أهل الإيمان لمعرفة السعادة الحقيقية، ولأن يسعدوا بها في هذه الدار، هذه السعادة التي هي سعادة القلوب، سعادة القلوب بالإيمان بالله تبارك وتعالى وبتحقيق محاب الله عز وجل. فمن وفقه الله عز وجل لهذا عاش في هذه الدنيا سعيدا، عاش في هذه الدنيا سعيدا وذاق حلاوتها وطعمها، وكان كذلك في الآخرة من الناجين الفائزين عند رب العالمين تبارك وتعالى. ثم بدأ بذكر هذه الوسائل التي قال أنه سيذكر ما يحضره منها، وهذه الأسباب أو هذه الوسائل لتحقيق هذه الغاية العظيمة بدأها بأعظمها. أعظم هذه الوسائل والأسباب والتي قال فيها الشيخ وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها، هذا لنعلم أن أمثال هؤلاء العلماء الربانيون، الله تبارك وتعالى يجري الحق على لسانهم، وكلامهم يكون كما يقول أهل هذا الشأن أنه مما يكتب بماء الذهب، وهذا لقوته، وقوته إنما مستمدة من قوة النصوص الشرعية، لأن ميزة العلماء الربانيين أنهم ينطلقون من هذه الأصول، ينطلقون من الأدلة ثم يبنون الأحكام، يبنون المسائل، يبنون الفروع على هذه الأدلة، لا كما يفعله أهل الأهواء الذين يؤسسون ثم يستدلون، يؤسسون من أهوائهم، يؤسسون مما تملي عليهم شياطينهم، ثم بعد ذلك يحاولون إيجاد النصوص التي توافق ما وضعوه، وأحيانا لا يجدون نصا لمثل هذا، فتجدهم يحاولون لي نصوص الشرع حتى توافق هذه الأهواء، فيقعون في الطامات ويقعون في الموبقات، طامات وموبقات علمية سبب لضلال الخلق وتضليل الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى، فيكونون في صنيعهم هذا وفي فعلهم هذا على نقيض صنيع من بعثهم الله جل وعلا هداة مهديين مبشرين ومنذرين للخلق أجمعين، وهؤلاء هم أنبياء الله جل وعلا ورسله. نستمع لما قاله الشيخ عليه رحمة الله عند أول هذه الوسائل المحققة للحياة الطيبة أو للحياة السعيدة. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وللوالد والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة: فصل. وأعظم الأسباب لذلك وأصلها هو الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. وسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يلد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق والهم والأحزان. يتلقون المحبة والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. هذه يتلقون المكاره والمضار والهم والغم من قبل. هذا أول قال الشيخ عليه رحمة الله في أول فصل من هذه الفصول، وإيراد الفصل أو لفظة الفصل ها هنا للتمييز بينها وبين سابقها، وسابقها كان كمقدمة لهذه الرسالة ذكر من خلالها أهمية هذا الموضوع أو أهمية ما أراد جمعه وبيانه وتبليغه لأمة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الرسالة التي فصولها إنما هي الوسائل للحياة السعيدة. وأول هذه الفصول في بيان أول الأسباب، في بيان أول الأسباب، و يعلم أن الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى إنما قصد بالوسائل الأسباب، وهذا في قوله: وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأسها. أعظم الأسباب لذلك، بدأ بالأهم، أهم هذه الوسائل، أهمها من جهة أنه أعظم الأعمال عند الله تبارك وتعالى، من جهة أخرى أنه أصل الأعمال كلها، أصل الأعمال كلها. الحياة السعيدة ثمرة من الثمرات، ثمرة من الثمرات، والثمرات إنما تنال بأعمال أو تنال بعد أعمال. وأصل الأعمال التي تعبدنا الله عز وجل بها هي الإيمان به تبارك وتعالى، هي الإيمان به جل وعلا. يدل لهذا أدلة كثيرة، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين لما سئل عن أي العمل أفضل قال إيمان بالله، قيل له ثم ماذا يا رسول الله؟ قال جهاد في سبيل الله، يعني بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، بعد تحقيق الإيمان بالله عز وجل، وحقيقة الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذه حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. خالفوا في هذا الطوائف الأخرى، بل الطوائف الأخرى خالفت في هذا الأمر، لأن أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة، وافقوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أو الجوارح، يزيد وينقص، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هذه عقيدتهم في الإيمان. أما غيرهم فيعتقدون خلاف هذا، المرجئة يعتقدون أن الإيمان ما تعلق بالقلب فقط، ما تعلق بالقلب، ومنهم من أدخل فيه عمل القلب، ومنهم من لم يدخل عمل القلب في حقيقة الإيمان عندهم أو في مسمى الإيمان عندهم. وغلاة المرجئة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان، قول باللسان فحسب، وهذه وقولهم هذا يدل على أنهم يسوون بين الكافر والمؤمن، والله تبارك وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لأن الكافر يقول بلسانه ولكن يخالف في عقيدته في قلبه ويخالف بعمله. وإذن هذه طوائف المرجئة يقولون أن الإيمان عمل القلب فقط، يعني الأعمال لا دخل لها في الإيمان، ويؤولون كل النصوص الواردة فيها. والشيخ عليه رحمة الله بدأ هذه الوسيلة الأولى والسبب الأول والأعظم لتحقيق السعادة بهذه الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة المرجئة يستدلون بها على فساد معتقدهم، ويقولون أن الله تبارك وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا أن الآية فيها العطف، والعطف يقتضي المغايرة، إذن الإيمان والعمل شيئان متباينان لا دخل للعمل في الإيمان، وهذا من فسادهم، لأن الفساد في العقيدة قد يكون أساسه فساد اللسان، لا يفقهون اللغة التي أنزل بها القرآن أو يتصرفون فيها على خلاف ما هو مقرر عند علمائها وأئمتها، يعني علماء اللغة، ولهذا يقعون في مثل هذه الأمور، كما وقع المعتزلة في تلك العقائد الباطلة بسبب تأويلات في أو فساد لغتهم. وكذلك هؤلاء جهلوا أن العطف في لسان العرب لا يقتضي بالضرورة المغايرة، قد يكون من قبيل عطف الخاص على العام والخاص من العام. وكذلك بالنسبة لهذه المسألة، العمل من الإيمان، العمل من الإيمان، وكون الله تبارك وتعالى كما في قوله من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا إثبات أن الله تبارك وتعالى جعل الإيمان الصحيح والعمل الصالح هما سبب الفوز يوم القيامة، فكذلك الإيمان والعمل الصالح في هذه الحياة، من مثل قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن، هذا هو الشرط، وهو الشرط الأول. والعلماء يذكرون في شروط قبول الأعمال، يذكرون شروطا ثلاث: شرط متعلق بالعامل، وشرطين متعلقين بعمل العامل. الشرط المتعلق بالعامل هو الإيمان، هو الإيمان، أن يكون مؤمنا، والإيمان هو الذي يدخله في الدين. والشرطان الباقيان أن يكون مخلصا في عمله، أن يحقق في العمل الإخلاص والمتابعة أو الموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا، الله جل وعلا لا يقبل أي عمل، إنما يقبل العمل المشروط. وشرط العمل الذي يقبله الله عز وجل أن يكون صالحا. وصلاح الأعمال لم يترك للعاملين، يعني لم يترك للعباد، هم الذين يميزون، وهم الذين يحكمون، وهم الذين يصفون أعمالهم أو أعمال غيرهم، بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي يصف هذه الأعمال. فصلاح العمل لا يكون كذلك إلا بالدليل الشرعي، إلا بالدليل الشرعي. ولهذا العلماء يقولون ويقررون أن العمل لا يكون صالحا إلا إذا دل الدليل الشرعي على صلاحه، أن هذا العمل عمل صالح. والعمل الصالح هو ما شرعه الله للعباد، هو ما شرعه الله جل وعلا على عباده. وما شرعه الله على عباده قد يكون على وجه الإلزام، وقد يكون على وجه الاختيار، ما هوش على وجه الإلزام، يعني لا يلزمنا به. من عمله كان هذا حسن بالنسبة له ويؤجر على عمله، وإذا تركه لا يلام في تركه. أما العمل الذي ألزمنا الله تبارك وتعالى به أو فرضه علينا، وهذا الذي يسمى بالفرض أو يسمى الواجب، وعند العلماء جميعا الفرض والواجب سيان، يعني يستويان، خلافا للأحناف الذين يفرقون بين الفرض والواجب، وهذا قول مردود ضعيف. ما ألزمنا الله عز وجل به وفرضه علينا، هذا أولا عمل من الأعمال الصالحة، لأن الله تبارك وتعالى ما شرع لنا إلا الصالح من الأعمال الذي فيه صلاحنا وفيه خيرنا في الدنيا والآخرة. فقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وهذا بالنسبة لجميع الخلق وجميع الناس، لا فرق بين ذكر أو أنثى، وبين عربي أو أعجمي، وبين صغير أو كبير، وبين أسود أو أبيض، لا فرق في هذا، من ذكر أو أنثى كيفما كان، فإن الله تبارك وتعالى إنما ينظر إلى هذه الأعمال، هذه الأعمال التي توزن بالميزان الشرعي، والميزان الشرعي هو الذي يحدد هذه الأوصاف. لأن تجدون كثير من الناس ربما يصفون بعض الأشياء بالحسن وهي في الشرع قبيحة، يصفون بعض الأعمال بالصلاح وهي عند الله تبارك وتعالى فاسدة، والعكس. فالعبرة إنما هي بحكم الله تبارك وتعالى لا بحكم البشر. قال وهو مؤمن، وهذا هو الشرط الأساس، الإيمان قبل كل شيء، الإيمان الذي به يدخل العبد في دائرة هذا الدين، يكون مؤمنا، يكون مسلما. وهذا إذا حقق هذا المعنى الصحيح للإيمان، ولهذا الإيمان ما يقتضيه، وهذه التي تسمى عند العلماء بمقتضيات الإيمان. من مقتضيات الإيمان العمل الصالح، المثمر، وهذا الذي وصفه بعد ذلك الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وسبب ذلك واضح. فإن المؤمن بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح. فقول الله تبارك وتعالى فلنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا في الآخرة، يعني الأول في الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة. وهذا محل الشاهد من الآية، يعني الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى استدل بهذه الآية على ما أراد بيانه، والذي أراد بيانه في هذا أن أعظم وأول الوسائل المفيدة لتحقيق الحياة السعيدة هي الإيمان والعمل الصالح، ذكر بعد ذلك كما ورد في الآية وصف الإيمان، وصف العمل بأنه صالح، ذكر الشيخ كذلك وصف الإيمان بقوله فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح، ليس مجرد الإيمان، الإيمان الصحيح. والإيمان الصحيح هو ما وافق الأدلة الشرعية، ما وافق الكتاب والسنة. والناس في هذا الأمر قد خالفوا الكتاب والسنة، طوائف خالفت في الإيمان، خالفت المرجئة كما قلنا، وخالف الخوارج في مسائل الإيمان كذلك، وبنوا أسسا باطلة كانت من نتائج هذه الأسس الباطلة أن وقعوا في تكفير المسلمين قالوا الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، وما دام أن الإيمان قول واعتقاد وعمل بالجوارح، من خالف في الأعمال خرج عن الإيمان، من ترك عملا من الأعمال خرج عن دائرة الإيمان، وكفروه لأجل ذلك. وأهل السنة في مثل هذه الأمور كلها إنما يسيرون على النصوص وعلى ما فهمه سلف هذه الأمة من هذه النصوص، ولهذا تجدهم دائما وأبدا يرجعون إلى كلام أهل السنة والجماعة في هذه المسائل كلها. من المسائل التي جلاها أئمة السلف مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في حقيقة الإيمان، قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل يزيد وينقص. وهذا من تعريفاتهم للإيمان كذلك، حتى لا يظن ظن إذا وقف على قول إمام من أئمة السلف في مثل هذا يقول أن الإيمان قول وعمل، يظن أنه أسقط الاعتقاد، لأننا ذكرنا قول واعتقاد وعمل، بل إنهم أدخلوا الاعتقاد، لأن قولهم قول وعمل، المقصود به في القول قول اللسان وقول القلب، قول اللسان، قول اللسان بما يتلفظ به، وقول القلب بما يصدق به اللي هو التصديق والاعتقاد. والعمل عندهم هو عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب متعلق بأعمال القلوب كالخوف والرجاء والحب والبغض وما إلى ذلك، وعمل الجوارح هي الأعمال، أعمال الجوارح التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، وأولها الأركان العملية. فهذا موافق غير مخالف لما عليه السلف في تعريف وبيان حقيقة الإيمان، وقال يزيد وينقص، عقيدة كذلك مخالفة للمرجئة الذين لا يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، ويعتقدون أن إيمان أفجر واحد في هذه الأمة كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن الإيمان عندهم لا يقبل لا زيادة ولا نقصان. وقال الإمام الأجري عليه رحمة الله في كتابه العظيم كتاب الشريعة باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، يزيد وينقص كذلك، يزيد بطاعة الله تبارك وتعالى وينقص بمعصيته جل وعلا. وذكر بعض أهل العلم تعريفات لتعريفات الإيمان عند سلف هذه الأمة، عند أئمة السلف، حتى إذا وقع أحدنا على تعريف من هذه التعريفات لا يظن أنه مخالف للآخر. وهذا يقع للكثير من طلبة العلم والكثير من الشباب، وخاصة الذين إنما يقتصرون في أخذهم وتعلمهم من الكتب، وليس لهم من يرجعون إليه، أو من جلسوا مجالسه. الأصل في العلم أنه يؤخذ من أفواه الرجال، يؤخذ من عند العلماء، ولهذا هذه فائدة تذكر على بمناسبة ذكر ترجمة الشيخ السعدي عليه رحمة الله، أن الأئمة دائما وأبدا في أثناء ترجمتهم للأئمة والعلماء يذكرون شيوخهم ويذكرون تلامذتهم، هذا للمحافظة على هذا التواصل العلمي الذي وجد في هذه الأمة وهو باق فيها، باق فيها. تجد من العلماء سندهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أخذهم للعلم، هذا أخذه عن شيخه وشيخه أخذه عن فلان وفلان أخذه إلى أن يصل إلى الصحابي الذي جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين أخذوه عن كتبهم هؤلاء لا يعلم، لا يعلم مصدر علمهم، أخذه من كتاب نعم، ولكن ما يدرك أن فهمه كان سليما، ما يدرك أنه أخذه من الكتاب حقيقة ليس ادعاء. والأدعياء كثر خاصة في مثل هذه الأزمنة، ولهذا بعض الناس من أمثال هؤلاء الأدعياء إذا قيل لهم اذكروا لنا شيوخكم أو اذكروا لنا أين تعلمتم، ها يغشى عليهم، يغشى عليهم وعلى أتباعهم. ولا تجدون، نجده كثيرا في الدول الغربية، صح عبد الرحمن، جماعة فرنسا، أي واحد يشيخ نفسه، اللي يحب يشيخ نفسه عادي جدا يروح لفرنسا يقولهم أنا شيخ، ويجد من يلتف حوله ويجلس له ويسمع لكلامه. والله سمعت بعض الصوتيات لأحدهم، ربما صبي عندنا لغته أفصح وأصح من لغته يتكلم، هذا ما هوش عذر أنه قال يتكلم الفرنسي، معليش أبدا، هذا دين الله عز وجل، دين الله تبارك وتعالى المبني على هذه النصوص، نصوص بلغة، بلغة القرآن بهذه اللغة العربية. العالم منا يحسنها، يحسنها كيفما كان لسانه عربيا أو أعجميا، عربيا أو أعجميا. وعندنا أعاجم تسمعوا لغتهم، الشيخ الألباني أعجمي ولكن أفصح من العربي، عالم من العلماء وعلماء الهند وعلماء إفريقيا وهكذا يتكلمون اللغة الصحيحة، هذا ما هو عذر، هذا يقال هذا عالم وهذا جاهل، هذا طالب علم حقيقة وهذا ادعاء. ها يا سيدي، طلبوا منك معجزة لما قالوا لما طالبوك بذكر شيوخك، قل من شيوخك، أين تعلمت، وين تعلمت، من هو شيخك، لا يجيبون. ثم بعد ذلك ينصبون أنفسهم، أو قبل ذلك ينصبون أنفسهم، وادعاءات عريضة وأتباع وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أما العلماء الذين تربى عليهم وفي مجالسهم العلماء من أمثال علمائنا الأفذاذ رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا، فإن سبيلهم هو هذا السبيل الواضح النقي الذي أخذوه عن سلف هذه الأمة الكرام الذين نالوا تزكيتهم من الله رب العالمين ومن نبينا عليه الصلاة والسلام. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعبارات السلف في معنى أو في حقيقة الإيمان، قولهم هو قول وعمل، وقولهم هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وقول آخر كذلك هو قول وعمل ونية، هو قول وعمل ونية. وهذا التعريف يشبه التعريف الذي سبقه، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وتعريف آخر قول وعمل ونية واتباع السنة، واتباع السنة. زيد هذا القيد حتى يخرج المبتدع، حتى يخرج المبتدع، لأن المبتدع ما حققوا الإيمان الصحيح الذي وصفه الشيخ عليه رحمة الله ويصفه علماء أهل السنة عند ذكر هذه المسائل فقولهم قول المقصود به قول اللسان وقول القلب، وعمل المقصود به عمل القلب وعمل الجوارح، ونية حتى يخرج المنافق، لأن المنافق ليست له النية، النية الخالصة في أعماله كلها، هذه الأعمال التي هي داخلة في حقيقة الإيمان، ومن أضاف اتباع السنة حتى يخرج بهذا التعريف المبتدع على اختلاف مشاربهم وأنواع بدعهم. قال: فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح، المثمر للعمل الصالح، والإيمان والعمل بينهما تلازم، بينهما تلازم. ومعنى هذه العبارة أو الجملة في كلام السلف أن الإيمان يستلزم من صاحبه العمل، وكلما زاد إيمانه كلما زاد عمله. التلازم من هذا، من حيث أن من آمن دفعه إيمانه للعمل، دفعه إيمانه للعمل، لأن الإيمان يحرك في الإنسان كل شيء، يحرك فيه قلبه أولا، يحرك فيه لسانه، يحرك فيه جوارحه. لسانه لا ينطق إلا بخير، ولا يتكلم إلا بالمعروف بسبب إيمانه. ولهذا تجدون هذا التلازم في النصوص الشرعية، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. هذا يقول فيه العلماء من التلازم بين الإيمان الصحيح وبين قول اللسان، وبين قول اللسان. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا ربما يأتي في بعد ذلك في ذكر الأخلاق، ولكن النصوص الكثيرة على هذا الأمر، على أن الإيمان يستلزم من صاحبه العمل، والإيمان الصحيح يستلزم منه العمل الصالح. ومن الجهة المعاكسة، هذا معنى التلازم، أن العمل يزيد في الإيمان. هناك علاقة كذلك عكسية، الإنسان كلما كان إيمانه قويا كلما كان عمله صالحا، كلما كان عمله صالحا وكان قويا كذلك. وكلما تقرب إلى الله جل وعلا بالعمل الصالح كلما زاد إيمانه، كلما زاد إيمانه بالله تبارك وتعالى. فهذا معنى التلازم، ولهذا تجد النصوص الكثيرة في هذا الباب: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. آمنا بالله تبارك وتعالى، ثم آمنا واعتقدنا أن هذا القرآن هو كلام الله، ثم آمنا واعتقدنا أن التلاوة لهذا القرآن قربة نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل. فلما تقربنا إليه بهذا القرآن، كلما تلونا كتاب الله عز وجل كلما زاد إيماننا بالله تبارك وتعالى. وقس على ذلك أو على هذا سائر الأعمال. فإن الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح. هذا العمل الصالح الإيمان مثمر للعمل الصالح، ثم العمل الصالح له نتيجته وله أثره، أثره الطيب. هذا الأثر قال عنه الشيخ المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة، والدنيا والآخرة. فعاد مدار صلاح الإنسان في شؤونه كلها في دنياه وفي آخرته إلى الإيمان الصحيح والعمل الصالح. هذا الذي يشمل كما قال الشيخ المصلح للقلوب والأخلاق. المصلح للقلوب بإزالة آفاتها، بإزالة آفاتها. ما الذي يطهر هذه القلوب من أسقامها وأمراضها؟ ما الذي يخرج الحقد والضغينة من قلوب العباد؟ هو إيمانهم بالله تبارك وتعالى، هو إيمانهم بالله جل وعلا. يخرج الكبر من قلوبهم هو إيمانهم بالله تبارك وتعالى. هذا الإيمان كلما ذاق القلب طعمه وحلاوته كلما أثر فيه هذا الأثر الطيب المبارك، لأن صلاح القلوب لا يكون إلا بإزالة الآفات عنها، إلا بإزالة الآفات عنها وإدخال ما يصلحها ويقويها. وهذا الذي يعرف عند علماء السلوك بالتخلية قبل التحلية، بالتخلية قبل التحلية. والكمال لا يتحقق إلا بهذا، الكمال لا يتحقق إلا بهذا. ولهذا في هذا الباب يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ويقول كذلك أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذه الصيغ المستعملة في هذا الحديث، صيغ المبالغة، تدل على أن كلما اجتهد العبد فيما أوجب الله عز وجل عليه، فيما أوجب الله تبارك وتعالى عليه، كلما أكرمه الله تبارك وتعالى وهداه الله تبارك وتعالى ووفقه الله جل وعلا لهذه المقامات، لهذه المقامات. أنت مأمور بتحسين أخلاقك كما أنك مأمور بتزكية نفسك، وتزكية النفس من أعظم ثمراتها هو الخلق الحسن. فإذا تحققت بهذا وحسنت خلقك كمل الله تبارك وتعالى لك إيمانك، زاد إيمانك في قلبك الذي يكون بعد ذلك مثمرا لهذه الأعمال العظيمة الجليلة. وهذا معنى التلازم بين الإيمان والعمل. ثم قال معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج. وهذا ليس إلا للمؤمنين، وهذا ليس إلا للمؤمنين. هذه الأسباب وهذه الأصول وهذه الأسس لا يأخذونها ولا يتلقونها إلا من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. غير المؤمنين أعرضوا عنها، أعرضوا عن الذكر وأعرضوا عن الوحي، وظنوا أنهم يجدون شيئا في غير هذا الطريق، فما وجدوا ولن يجدوا، فما وجدوا ولن يجدوا. ولهذا قال أو قيد الشيخ في هذا بقوله فإن المؤمنين بالله يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج. وهذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك، وأولها وأعظمها هذا السبب. وفي مقابل هذا كذلك أسباب القلق، أسباب القلق والهم والأحزان يتلقون المحابة والمسار بقبول لها، بقبول لها، وهذا يجتمعون فيه مع غيرهم، لأن المحابة والمسار محبوبة عند الخلق جميعا، محبوبة عند الناس جميعا، عند المؤمن والكافر. المؤمن يحب السرور والكافر يحب السرور كذلك، ولكن فرق بين سرور المؤمن وبين سرور الكافر. المؤمن لا يجد سروره إلا فيما أذن له فيه ربه تبارك وتعالى، أما الكافر يجد سروره في شهواته ولو كانت على حساب غضب ربه تبارك وتعالى، شهوات أباحها الله أو حرمها الله عليه. بل من هؤلاء من يجد السرور والابتهاج فيما حرم الله جل وعلا أعظم مما يجده فيما أباح الله، يجد سروره وابتهاجه في إتيانه الحرام، شرب الخمر مثلا أو الزنا، قد يكون ذا زوجة ولكنه لا يجد سروره وبهجته مع زوجته التي هي الحلال الطيب الذي أباحه الله جل وعلا له، ويجده في عند غيرها. هذا السرور الذي بعد ذلك يكون سببا لتمغيص حياته وشقاوته وأمراضه وأسقامه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال: ويتلقون المحبة والمسار بقبول لها، بقبول لها، لما؟ لأنها مما أذن الله تبارك وتعالى به، وشكر عليها، وهذا هو الواجب، وهذا هو الواجب على المؤمن إزاء نعم الله تبارك وتعالى عليه، لأن المسلم في حياته يعيش بين المقامات الثلاث، بين مقام الشكر ومقام الصبر ومقام الاستغفار أو مقام الاستغفار. الشكر عند النعمة، والصبر عند النقمة أو الصدمة أو ما إلى ذلك مما يستوجب صبرا، والاستغفار عند الذنب والمعصية. إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلاه الله تبارك وتعالى صبر، وإذا زلت قدمه وأذنب وعصى ربه تبارك وتعالى استغفر، استغفر وأناب، وكان في هذا خير له. قال: واستعمال لها فيما ينفع، هذه المحاب والمسار. المؤمن على خلاف غيره يستعملها فيما ينفعه، رحمك الله، فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، لأن المؤمن غايته ليست الدنيا، المؤمن غايته الآخرة، والأنفع له ما كان في الدنيا والآخرة، ما كان في الدنيا والآخرة. وإذا تعارضت المنفعتان يقدم المؤمن منفعة الآخرة على منفعة الدنيا، على منفعة الدنيا. ولله الحمد والمنة، الله تبارك وتعالى لم يجعل لنا تعارض بين هذا وذاك، لم يجعل لنا تعارض بين منافع الدنيا ومنافع الآخرة، لأن دين الله تبارك وتعالى ودين الإسلام جاء موافقا للفطرة السليمة، جاء موافقا للفطرة السليمة. واستعمالنا فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هذه ثمراتها. هذه المسرات التي يتنعمون بها في الدنيا، ثم الله تبارك وتعالى يجازيهم عليها الجزاء العظيم الأعظم. ولهذا قال الله جل وعلا في الآية الكريمة: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله تبارك وتعالى في الآخرة يعطيهم من الأجور الشيء العظيم أكثر مما عملوا في هذه الحياة الدنيا. الله جل وعلا جعل من الخير للمؤمن أن الله عز وجل يضاعف له الثواب، يضاعف له الثواب أضعافا مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة. الله جل وعلا أول ما فرض الصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام جعلها 50 صلاة، ثم ما زال النبي عليه الصلاة والسلام يراجع ربه تبارك وتعالى حتى جعلها 5 صلوات. أبقى له العمل وأبقى ثبت له العمل وأبقى له الأجر والثواب فضلا منه تبارك وتعالى ونعمة. هي خمس وبأجر وثواب 50 صلاة، وقس على ذلك من هذه الأعمال كلها. يصوم العبد شهر رمضان، ثم تأتي البشرى النبوية أنه من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كأنما صام الدهر كله. يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته صيام الدهر، يعني كأنه جاء ربه وقد كان في الدنيا يصوم العام كله، يعني كل حياته تروح بهذا الشكل، عاش 60 سنة ولا ربما كان 40 سنة ولا 50 سنة وهو مكلف وبهذا العمل الذي ثابر وداوم عليه، لأن أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى هي التي تدوم لا التي تنقطع، يبقى فضلها ويبقى ثوابها وأجرها. يأتي ربه يوم القيامة وصائم 40 سنة على طول من غير انقطاع أجرا وثواب، هذا فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة. ولهذا المؤمن يفرح بهذه الأمور في الدنيا ويعيش بها الحياة الطيبة، وإذا لقي ربه تبارك وتعالى عظم فرحه وزاد أضعاف أضعاف ما كان عليه لما يرى من عظيم الأجر والثواب على تلك الأعمال كلها. نعم. ويتلقون قال ويتلقون المكاره والمضاق والهم والغم بالمقاومة ما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه والصبر الجميل بما ليس لهم منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور عظيمة تضمحل معها المكاره وتحل محلها المساق والآمال الطيبة والطمع في فضل الله وثوابه، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه خير أو إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف عمره وخيره وثمرات أعماله في كل ما يضره من السرور والمكاره، لهذا نعم. وهذا تابع لما قاله عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا السبب في أو الوسيلة الأولى من هذه الوسائل المفيدة الطيبة، وما يتلقونه من أي أهل الإيمان من المكاره والمضار، يعني حتى الذي يبتليهم الله جل وعلا به، وهذا لا بد منه، لأن الله تبارك وتعالى يمتحن ليمحص. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يظن الناس أنهم يعيشون في هذه الحياة من غير هذه الامتحانات. الامتحان لا بد منه، الامتحان لا بد منه ليميز الله الخبيث من الطيب. من العبادات عبادات لا نتعبد الله تبارك وتعالى بها إلا عند هذا الحال، إلا في مثل هذه الأحوال نبتلى بما نكرهه. المكاره هو ما يكرهه الإنسان وما قد يتألم لأجله الإنسان. من أعظم هذه المكاره المصائب، وأعظم هذه المصائب مصيبة الموت. الله جل وعلا يبتلينا بها في أنفسنا، ويبتلينا بها في من حولنا، في أقرب الناس إلينا، في من نحب، نبتلى بالموت فيهم. فكيف ما نتصرف وكيف يكون حالنا؟ أنا تصرف تصرف المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرشدنا في هذا إرشادا عظيما. انظر فقط إلى تعزية المؤمن لأخيه المؤمن، كيف يعزيه، كيف يعزيه، كيف تعزي أخاك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه آية جاء في السنة هكذا واحدة. أحسن، ما كنتش مهم تعزي، نسيتها. كاين بعض الأدعية ما تجيك غير في وقتها، لازم كش واحد هنا يكون. لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده في كتاب، فلتصبروا ولتحتسبوا. يصاب أخوك المؤمن بمثل هذه المصيبة، وهذا في الحقيقة من الأسباب والوسائل التي تجعل المسلم عونا لأخيه المسلم، عونا لأخيه المسلم. لأن المسلم الواجب عليه أن يكون مع إخوانه في حال السراء وحال الضراء، في المسرات وفي المكاره. ما تكونش معه فقط غير في المسرات، غير كي تكون الزردة وكي تكون المصيبة ما تعرفني ما نعرفك أبدا. هذا ليس من تصرف المؤمن، تكون معه في المسرة تشاركه فيها وتفرح له وتفرح معه، لا تحسده لأجلها، ولا يتغير قلبك بسببها كما يحدث لمرضى القلوب، صلى الله عز وجل عفو العافية. أخوهم يتنعم بنعمة من النعم وهم يتعذبون ويتألمون، لأن قلوبهم طويت على الحقد والضغينة والحسد لإخوانهم المؤمنين، صلى الله عز وجل عفو العافية. هذه ليس من صفات المؤمنين، وتكون معهم في حال الضراء، في حال حزنهم، بمثل هذه الأمور التي فيها تسلية للقلوب. ينسى، تذكره بمثل هذا، تذكره بالله عز وجل، إن لله ما أعطى. تذكر يا أخي، كأنك تقول له، تذكر يا أخي أن هذا الذي فقدته هو الذي أعطاه لك. إن لله ما أعطى ولله ما أخذ، أخذ الله تبارك وتعالى شيء كان أعطاه، هو صاحبه، هو صاحبه. تخرج أنت من رحمة الله تبارك وتعالى تتسخط على الله عز وجل لأجل هذا؟ أبدا. وهذا يصيبك بألم وحزن قد يكون شديدا، وهذا لا يمنعه ولا يحرمه الشرع علينا أبدا، هذه فطرة فطرنا الله جل وعلا عليها، وبها سيد الناس وخير الناس لما ذرفت عيناه عند وفاة إبراهيم ابنه، نظر الصحابة إليه: أتبكي يا رسول الله؟ فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا هو الواجب، أنت إذا أصبت قل إنا لله وإنا إليه راجعون، تذكر ربك جل وعلا وانظر إلى ذلك الجزاء العظيم إذا تذكر هذا المؤمن وصبر وأتى بهذه الكلمات الطيبات المباركات، آية من كتاب الله وذكر علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند هذا الحال الله عز وجل يرسل ملائكته يتفقدون حال العباد، يرسل ملكا لهذا الغرض الذي قبض ولده، انظر إلى عبدي ماذا فعل، يأتي الملك فيسأله ربه جل وعلا وهو أعلم به: أقبضتم روحا فلدة كبد عبد فلان؟ يقولون: نعم يا رسول الله، يقولون: نعم يا ربنا. يقول: ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع، حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيشهد الله تبارك وتعالى ملائكته بهذه البشرى العظيمة: ابنوا بيتا لعبدي سموه بيت الحمد جزاء وفاق. هذه المضرة تصبح بعد ذلك مسرة يفرح بها ويبتهج لها المؤمن عند لقاء ربه تبارك وتعالى، والفرح يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، كما أن الحزن يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. المؤمن دائما وأبدا يسعى للفرح الذي يكون في الآخرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، واحدة في الدنيا واحدة في الآخرة، التي في الدنيا عند فطره عندما يفطر، لأن الصيام يسبب له تلك المشاق، يجوع ويعطش، فإذا أفطر ارتاح لأجل ذلك وفرح لأجل أنه وفق لعبادة من جهة، وأنه استعاد راحته التي هي الراحة البدنية من جهة أخرى. والفرح الثانية أو الفرح الثاني هو عند لقاء ربه، عند لقاء ربه يفرح بما قدم، يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى من مثل هذه العبادة. ففي مثل هذه الأمور يظهر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد، تذكره بمثلها. الصحابة كان بعضهم بعض يذكر، كانوا يذكرون بعضهم في مثل هذه المقامات، في مثل مقام التعزية، وكان عندهم شيء خاص بهم، هذا عرف عند الصحابة، هذا عرف عند الصحابة، كان بعضهم يسلي بعضا عند موت حبيب فيقول: اذكر مصابك برسول الله صلى الله عليه وسلم، اذكر مصابك في رسول الله. لأن الإنسان إذا إذا ذكر الأعظم هان عليه ما دونه، ما عرفوا مصيبة كمصيبة فقدان النبي عليه الصلاة والسلام. صوروا النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيكم ثم يقبضه الله جل وعلا، يتوفاه الله تبارك وتعالى. الصحابة وهم أشد الناس حبا لهذا النبي الكريم وأكثر الناس إيمانا بالله تبارك وتعالى وأصدق الناس مع الله عز وجل، ويفقدون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ما هو أمر هين، ولهذا لا نستغرب تلك الأخبار ولا نكذب تلك الأخبار التي رويت عن بعضهم. عثمان ما استطاع القيام أبدا رضي الله تعالى عنه من مكانه. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه شهر سيفه، من أسمعه يقول إن محمدا مات أضرب عنقه. عجيب. علي رضي الله تعالى عنه ما استطاع الكلام أبدا أبدا، والله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل أمة يظهر الكبار العظام. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه والصحابة في هذا الحال، وقال بالعبارة الموجزة العظيمة: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أو مات توقفوا عن العبادة إذا كنتم تعبدونه. فثبت الله عز وجل قلوب الصحابة، هذه الأمة خير هذه الأمة بهذا الرجل العظيم المبارك صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبح الله أعداءه من الشيعة الروافض الأخباث الذين يلعنونه صباح مساء، صلى عز وجل أن ينتقم منهم. فمثل هذه الأمور التي قال فيها الشيخ عليه رحمة الله: ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته. وهنا كأن الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد الإشارة إلى أصل، وأننا مأمورون بأن نتقي الله جل وعلا ما استطعنا، ولكن لا بد من المجاهدة، لا بد من المجاهدة في الأحوال كلها. وقصة تلك المرأة خير دليل على مثل هذا الأمر. أصيبت بفقدان قريبها وهي جزعة تبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري. وش قالت؟ قالت ها؟ لا، قالت: لو أصابك ما أصابني، عليك إليك عني لو أصابك ما أصابني. ما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما أخبرت راحت تعتذر، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند هذاك الوقت اللي تهتز القلوب تظهر ويظهر أثر الإيمان المؤمن عند الصدمة الأولى. هذاك الوقت أنت تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الذي لأن أسباب الحياة السعيدة قلنا في المقدمة متعلقة بالأمرين، متعلقة بالأمرين بالتوفير وتحقيق ما جعله الله جل وعلا سببا لذلك، وإزالة ما جعله الله تبارك وتعالى ضدا لذلك. وهذه الأمور المنغصات تكون سببا للتعاسة والشقاوة، فيسعى الإنسان لإزالتها كذلك بالطريقة الشرعية، كما يسعى لتوفير الأولى بالطريقة الشرعية. وذكر الحديث المناسب في هذا المقام الحديث العظيم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا إن شاء الله نقف عنده الحلقة القادمة بحول الله جل وعلا وقوته. أردت أن نمشي شوية في الرسالة، ولهذا ممكن نضيف يوم ثالث، فما رأيكم؟ ها؟ نعم؟ مليحة؟ يوم الاثنين. اثنين هذا لا نبدأ الاثنين القادم. اثنين هذا غدوة عندي في ناصر. ها؟ حد اثنين وثلاثة. مش ما نفرقوهاش، بس على الأقل كما واحد يجيها خرجها، ولا تكون في آخر الأسبوع. الله يوفقنا وإياه. يعني خرجها وسعيد ثمان خرجها. ها؟ قلت له شحال تخرج وسريها؟ لا لا ماشي، البحر خاطئ، البحر الله يهديك يصلح حالك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. حبت على البحر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. امين. هذا وقع سعيد. شحال باقي الوقت؟ ها؟ اما انا ما كانش وقت. خلي خبيهم للقراءة الجاية. القراءة الجاية. بارك الله فيكم.